عبر عن النفس تارة والقدرة أخرى، وهذه الجملة إخبار بالغيب، وكان كما أخبر، لأنهم لو تمنوا لنقل واشتهر، فإن التمني ليس من عمل القلب ليخفى، بل هو أن يقول ليت كذا، ولو كان بالقلب لقالوا تمنينا. وعن النبي صلى الله عليه وسلم لو تمنوا الموت لغص كل إنسان بريقه فمات مكانه وما بقي على وجه الأرض يهودي. والله عليم بالظالمين، تهديد لهم وتنبيه على أنهم ظالمون في دعوى ما ليس لهم ونفيه عمن هو لهم. إذن قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة، المقصود بالدار الآخرة، الدار الآخرة فيها صراط وميزان وجنة ونار، والمراد بذلك هم يريدون أن يقولوا للناس إن الجنة أعدها الله لشعب الله المختار وهم اليهود. فالدار الآخرة أي الجنة لهم، وهي خاصة أي خالصة أي خاصة بهم. ومعنى خالصة عندما نقول هذا شيء خالص أو خاص معنى ذلك لا يخالطه شيء، وكأن الجنة قد كانت لهم وقطعوا بها أمرا معينا ولن تكون لغيرهم على الإطلاق. واللغة تقول إن الخاصة هي خلاف العامة، فهي خاصة باليهود على زعمهم وليست عامة لكل حتى للصالحين. فقال الله لهم إن قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة خاصة بكم كما قلتم، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. نعم، وقال خالصة نصبها على الحال، حالة كونها خالصة من دون الناس، من سائر الناس، السائر بمعنى الباقي، إذن من باقي الناس أو المسلمين أو لام للعهد. عند ذلك الامتحان هو تمني الموت. اليهود من شأنهم أنهم يحبون الحياة ويتعلقون بها، ولذلك من أيقن أنه يدخل الجنة لا يبالي في أي وقت يكون انتقاله إلى الله، فما عند الله سبحانه وتعالى أفضل بكثير من هذه الحياة الدنيا. والله عز وجل يقول لهم فتمنوا، تمنوا الموت إن كنتم صادقين، لأن من أيقن أنه من أهل الجنة اشتاقها، عمل لها، أحب التخلص إليها من هذه الدار ذات الشوائب. لذلك سيدنا علي رضي الله عنه هذا للمقارنة ماذا قال؟ لا أبالي سقطت على الموت أو سقط الموت علي. ما هذا الكلام؟ هذا يعني عندما يقول هذا الكلام فإنه قد أخلص لله عز وجل في عمله، ويعلم أن الساعة آتية لا مجال في وجود، لا مجال على إنكارها أبدا، وستأتي وهي حق. ولذلك أقدم الإنسان على الموت، جاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، أخذه الموت مباشرة لأسباب، يعني جاء الموت فجأة، كان الموت في المعركة، كيفما كان يقول أنا أعمل ما أوجب الله سبحانه وتعالى علي ولا أبالي، لا أنتظر ساعة الموت، فالموت أجر مقدر قدره الله سبحانه وتعالى على عباده. ولذلك كان الواحد منهم إذا شعر بدنو أجله أو بالموت أو بجراحته في المعركة، وكان صادقا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. الآن ألاقي الأحبة محمدا وحزبه. هكذا كان يقول حذيفة. كان يقول حين احتضر قال: جاء حبيب على طاقة، لا أفلح من قد ندم. إذن هذا كأنه ينتظر الموت. لكن الله سبحانه وتعالى ماذا قال عن اليهود؟ ولن إذن تفيد النفي، وهذا النفي يكون للمستقبل، يعني لا الآن ولا في المستقبل. ولن يتمنوه أبدا، انظر أكد هذا بقوله أبدا، يعني لن يكون في زمن من الأزمنة المتقدمة أنه يأتي اليهود ويحبون الموت. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. ماذا قدمت أيديهم؟ الذي عمل عملا صالحا فإنه يرى عمله ويرى ملائكة الرحمة تقول له في فراش الموت أو في ساحة المعركة أو في أي مكان من الأمكنة التي يأتي فيها أجل الله عز وجل لهذا الإنسان، فيقول: إن الله مشتاق إلى لقاك، فهل أنت مشتاق إلى لقاه؟ فيخجل المؤمن من ربه تبارك وتعالى ويتعرق عرقا في جبهته، وبعد ذلك تخرج روحه. هذا محب للقاء الله. أما الذي عمل سيئا، كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، كذب القرآن، كذب التوراة، حرفها، كانوا قليلا كما جاء معنا في الدرس الماضي كانوا يستنصرون باسم محمد فينصرون صلى الله عليه وسلم الذي جاء في التوراة، وبعد ذلك أخذوا يحرفون ويزيلون هذه الآيات. هذا لما كان الإنسان ينسب عمله إلى يده، قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. الأعمال تتصدق بيدك، تتوطهر بيدك، تصلي وأغلب الحركات المستعين فيها بيدك، لذلك الصنائع بيدك، المعروف بيدك، لذلك نسبت الأعمال إلى الأيدي وكأنها تنسب إلى النفس. وكذلك قال: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. ماذا قدمت؟ هل قدمت مساوئ أم قدمت منافع؟ وهذا مما أخبر الله عنه بالغيب، يعني إذا كانوا أرادوا أن يكذبوا القرآن فليتمنوا الموت إلى هذه الدرجة، ولن يستطيعوا أبدا. لذلك قال الشيخ: وهذه الجملة إخبار بالغيب، وكان كما أخبر لأنهم لو تمنوا لنقل واشتهر. واحد، التمني من عمل القلب، التمني ليس من عمل القلب حقيقة. لما بيتمنى الإنسان شيء يقوم من أجله، وأقل الدرجات لقالوا بألسنتهم تمنينا. يقول عليه الصلاة والسلام: لو تمنوا الموت لغص كل واحد بريقه فمات مكانه، وما بقي على وجه الأرض يهودي. إذن ما حصل أي واحد منهم يتمنى الموت. وعندهم أعمال كثيرة جدا. مرة رأيت يهوديا تجاوز أكثر من 60 بالعمر، سألته عن الزواج قال: يحضر نفسه، علما أنه لا تكليف له، يعني أكثر ما تدفعه هناك المرأة عند اليهود من الرجل، ثم قال: يحضر، وكأن الحياة أمامه يعني مفتوحة تماما. نعم. والله عليم بالظالمين، بعد أن قال الله وأخبر عنهم ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، قال: والله عليم بالظالمين، هددهم الله. هذا تهديد لهم وتنبيه على أنهم ظالمون، في دعوى ما ليس لهم ونفيه عما هو لهم. الظالم هو الذي يضع الشيء في غير مكانه، الذي ينسب شيئا إليه في الملك لا يملكه، ينفي ملك الآخرين عن الآخرين ويدعي هذا الملك لنفسه. الله عز وجل جعل الجنة لمن يختار من عباده الصالحين، فنسبوا الجنة إليهم ونفوها عن الناس، وكأن الجنة هي ملك من قبل آبائهم وأمهاتهم ورثوها لهم، فقالوا هي لهم خالصة من دون الناس جميعا. هذا الكلام ظلم، والله سبحانه وتعالى قال والله عليم بالظالمين. فإذا كان الله عليما بالظالمين ماذا سيفعل بهم؟ سيوفيهم حسابهم يوم القيامة ويعذبهم عذابا شديدا، ولن يدخلهم تلك الجنة التي كانوا يحلمون بها. ثم أكد الله عز وجل هذا المعنى بقوله ولتجدنهم أحرص الناس على حياتهم. سبحان الله، لو نظرت في اللغة انظر إلى هذه اللام التي بدأ فيها الكلام ثم وتفيد التوكيد، ثم انظر إلى هذا الفعل المتجدد تجدن، ثم انظر إلى نون التوكيد، كل ذلك يؤكده ربنا سبحانه وتعالى، فيقول ولتجدن، لتجدن يا محمد، لتجدن أيها السامع لكتاب الله، يا من تقرأ القرآن الكريم، يا من تفكر في هذا الكون، تجد اليهود أحرص الناس على حياة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، على حياة من وجد بعقله الجاري مجرى علم ومفعولاه هم وأحرص، يعني وجد يأخذ مفعولين، وجد اليهود أحرص. نعم، وتنكير حياة لأنه أريد فرد من أفرادها وهي الحياة المتطاولة، ما قال ولتجدنهم أحرص الناس على الحياة، قال على حياة أي نوع من أنواعها المتطاولة، لذلك نكرها ربنا سبحانه وتعالى. قرئ باللام ولتجدنهم أحرص الناس على الحياة ومن الذين أشركوا، محمول على المعنى، وكأنه قال أحرص من الناس على الحياة ومن الذين أشركوا، وإفرادهم بالذكر للمبالغة، فإن حرصهم شديد إذ لم يعرفوا إلا الحياة العاجلة، والزيادة في التوبيخ والتقريع، فإنه لما زاد حرصهم وهم مقرون بالجزاء على حرص المنكرين دل ذلك على علمهم بأنهم صائرون إلى النار. دائما إذا جاء شيء عام ثم خصص فهذا يدل على تخصيص من أراد بالذكر أو من أريد بالذكر، سواء كان ذلك المراد في مجال المدح أو في مجال الذم. الله عز وجل هنا يريد أن كل الذين أشركوا يحبون الحياة، ولكن اليهود من هؤلاء هم أكثر حبا للحياة، لذلك خصهم من الذين أشركوا. عد إلى الآية وانظر ولتجدن اليهود أحرص الناس على حياة، يعني أنا أشرح الضمير، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. إذن أفردوهم بالذكر من أجل بيان ذلك أنهم شديدو الحرص على الحياة. والحريص على الحياة يعلم أن هنالك جزاء ويعلم أن هنالك عقاب وأن هنالك نار، ولكنه يتمنى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما عبر هنا بالتمني، لأن التمني لا أحد يعمل. مثلا واحد جالس يقول ليت لي قنطارا من الذهب، ما بيجي قنطار من الذهب، من أين يأتي؟ يحتاج إلى عمل كثير. أيضا واحد اختيار صار عمره 90 سنة، ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، بيرجع اختيار شاب أبدا. نعم، لذلك هكذا قد جاء بالتمني. ويجوز أن يراد وأحرص من الذين أشركوا، فحذف أحرص لدلالة الأول عليه، وأن يكون خبر مبتدأ محذوف صفته، يعني هؤلاء اليهود حتى أحرص من بقية الذين أشركوا، طبعا لأن الله سبحانه وتعالى خصهم بذلك الأمر. ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. بين لنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية، في تمام الآية، أن الواحد منهم بحرصه على الحياة، الإنسان مثلا غالب يعيش 60 70، الله عز وجل ماذا قال هنا؟ لو يعمر 1000 سنة، معنى ذلك لو كان 10 أضعاف 15 ضعف من الحياة يريد أن يعيش فيها اليهودي، على أنه أريد بالذين أشركوا اليهود، لأنهم قالوا عزير بن الله. إذا كان الذين أشركوا هم اليهود، معنى ذلك تأكيد آخر عليهم ووصفهم بصفة أخرى. ومنهم ناس يود أحدهم، وهو على الأول بيان لزيادة حرصهم على طريق الاستئناف، لو يعمر 1000 سنة، حكاية لودادتهم، ولو بمعنى ليت، وكان أصله لو أعمروا فأجري على الغيبة، يعني كل واحد يتمنى أن يقول لو أعمروا 1000 سنة، فقال الله عز وجل يود أحدهم لو يعمروا 1000 سنة، لقوله يود كقولك حلف بالله لا يفعلن، هو ماذا يقول؟ لا أفعلن، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. الضمير لأحدهم، وأن يعمر فاعل مزحزحه، أي وما أحد بمن يزحزحه من العذاب تعميره، يعني ولو عمر 1000 سنة فإنه صائر إلى الموت، وصائر مع كفره إلى عذاب الله تبارك وتعالى. وأن يعمر بدل منه أو مبهم، وأن يعمر موضحه، وأصله سنة، يعني 1000 سنة، كلمة سنة أصل سنتين سنوا، بقولهم سنوا، يعني إما أنها تأتي من سنو أو من سنه، والذين قالوا من سنة قالوا عند ذلك تأتي سنهات جمعها، والذين قالوا من سنو إنما تأتي سنوات. ولذلك وأصل سنة سنوة، لقولهم سنوات، وقيل سنهة كجبهة لقولهم سانهته وتسنهت النخلة، أي تسنهت النخلة، يعني إذا أتت عليها السنون. زحزح وما هو بمزحزحه، أي مبعده، والزحزحة التبعيد. والله بصير بما يعمل، الله سبحانه وتعالى مطلع عليهم، بصير بأعمالهم، مجازيهم عليها. لذلك كان الجواب والله بصير بما يعملون من الكفر فيجازيهم على كفرهم يوم القيامة. اليهود كان من شأنهم أنهم يكرهون سيدنا جبريل. لماذا؟ انظر ماذا قال ربنا عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل من كان عدوا لجبريل فإنه إذن ربنا سبحانه وتعالى عندما بين واحدا من الملائكة الكرام فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لجبريل، اليهود هم أعداء جبريل. لماذا؟ باختصار قالوا إن جبريل يعلم ما نقول فينقل الأخبار لمحمد صلى الله عليه وسلم هكذا يعني، أو لأن جبريل طبعا له مواقف معهم، بالدرجة الأولى هو موقف الوحي. قل من كان عدوا لجبريل نزل في عبد الله بن صورية، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن ينزل عليه فقال جبريل، فقال ذاك عدونا عادانا مرارا، وأشدها أنه أنزل على نبينا أن بيت المقدس سيخربه بخت نصر، فبعثنا من يقتله فرآه بيابل ببابل، فدفع عنه جبريل وقال إن كان ربكم أمره بهلاككم فلا يسلطكم عليه، وإلا فبما تقتلون؟ وقيل دخل عمر رضي الله عنه مدارس اليهود يوما فسألهم عن جبريل فقالوا ذاك عدونا يطلع محمدا على أسرارنا، هذا واحد، وأيضا وأنه صاحب كل خسف، كل ما بصير خسف الله يبعث جبريل يخسف بنا، وعذاب، وميكائيل، إنما بيحبوا ميكائيل ملك الأقوات، وميكائيل صاحب الخصب والسنام، فقال وما منزلتهما من الله؟ قالوا جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره وبينهما عداوة، فقال لإن كانا كما تقولون فليسا بعدوين، ولأنتم أكثر من الحمير، ومن كان عدو أحدهما فهو عدو الله. ثم رجع عمر فوجد جبريل قد سبقه بالوحي فقال عليه الصلاة والسلام لقد وافقك ربك يا عمر. وفي جبريل يعني بأي شيء نزل هذه الآية على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي كان جبريل كان عمر يناقش اليهود في بيت المدارس. إذا عند ذلك أنزل الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك مصدقا، فوجد جبريل قد سبقه بالوحي فقال عليه الصلاة والسلام لقد وافقك ربك يا عمر. وفي جبريل ثمان لغات قرئ بها أربع في المشهورة، جبرائيل كسلسبي قراءة حمزة والكسائي، وجبريل بكسر الراء وحذف الهمزة، جبريل بدون همزة أبدا، قراءة ابن كثير، وجبرائيل كجحنرش، نعم، قراءة عاصم برواية أبي بكر، وجبريل كقنديل قراءة الباقين، وأربع في الشواذ جبرائيل وجبرائيل وكجبراعيل وجبرائيل وجبرين، وما ومنع صرفه للعجمة، يعني هو لا ينون ولا يؤجر لأنه اسم علم وأعجمي للعزمة والتعريف. ما معنى جبريل أو جبرائيل؟ معناه عبد الله، فإنه نزله. البارز الأول لجبريل والثاني للقرآن، وإضماره غير مذكور يدل على فخامة شأنه، كأنه لتعيينه وفرط شهرته لم يحتج إلى سبق ذكره على قلبك، فإنه نزله ما أعاد، يعني فإنه نزل جبريل، فإنه نزله على قلبك، فإنه القابل الأول للوحي. إذن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القلب، قلب النبي، ومحل الفهم والحفظ، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وكان حقه على قلبي، لكنه جاء على حكاية كلام الله تعالى كأنه قال: قل ما تكلمت به بإذن الله، أي بأمره وتيسيره، حال من فاعل نزله، مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. إذن نزله على قلبه، نزله بإذن الله، نزله مصدقا لما بين يديه، نزله هدى، نزله بشرى، كل هذه أحوال. انظر كم هذه الأحوال التي جاء بها، قال: أحوال من مفعوله، يعني من الهاء، فإنه نزله. وظاهر أن جواب الشرط فإنه نزله والمعنى: من عاد جبريل فقد خلع ربقة الإنصاف، ليس عادلا أبدا، أو كفر بما معه من الكتاب بمعاداته إياه لنزوله عليك بالوحي، لأنه نزل كتابا مصدقا للكتب المتقدمة، فحذف الجواب وأقيم علته مقامه، أو ومن عاداه فالسبب في عداوته أنه نزل عليك، وقيل محذوف مثل: فليمت غيظا، أي من كان عدوا لجبريل فليمت غيظا فإنه نزله على قلبك، أو فهو عدو لي، أو أنا عدوه، الله عدوه سبحانه وتعالى. من كان عدوا لله، أعاد الكلام مرة أخرى، من كان عدوا لله وملائكته ورسله، انظر ماذا قال هنا بعد ذلك، بعد أن قال الملائكة قال: وجبريل وهو من الملائكة، وميكال وهو من الملائكة، فإن الله عدو للكافرين. أراد بعداوة الله، طبعا لا أحد يستطيع أن يحارب الله، ولكن من يعادي الله لا يلتزم بأمر الله، فأراد بعداوة الله مخالفة، عنادا أو معاداة المقربين. في ذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما نهانا عن الربا قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وعندما نهانا عن معاداة أوليائه قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من كان عدوا لله بعداوة الله مخالفته أو عنادا أو معاداة المقربين من عباده، وصبر الكلام بذكره تفخيما لشأنهم. الله عز وجل عندما يريد أن يعظم الرسول عليه الصلاة والسلام وسيدنا جبريل والملائكة، نعم، لذلك صبر الكلام باسمه الشريف: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، والله ورسوله أحق أن يرضوه، وإفراد الملكان بالذكر لفضلهما. فالداخلين في الملائكة لما كان لهما فضل على سائر الملائكة خصهما الله عز وجل عندما قال: وملائكته ورسله وجبريل وميكال، كأنهما من جنس آخر. والتنبيه على أن معاداة الواحد والكل سواء. من عاد الله عاد الرسل وجبريل وميكائيل والملائكة، من عاد جبريل عاد الجميع، من عاد ميكائيل عاد الجميع، من عاد رسول الله عاد الجميع. فكأنه عاد الجميع، إذ الموجب لعداوتهم ومحبتهم على الحقيقة واحد، يعني هذا طريق واحد. ربنا سبحانه وتعالى أرسل ملائكة إلى رسله مبشرين للمؤمنين ومنذرين، فمن عاد هذا كأن هنالك فريق. نعم، أي عاد أي واحد من هذه المجموعة فقد عاد الباقين، وأن من عاد أحدهم فكأنما عاد الجميع، إذ الموجب لعداوتهم ومحبتهم على الحقيقة واحد، ولأن المحاجة كانت فيهما، ووضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على أنه تعالى عاداهم لكفرهم، وأن عداوة الملائكة والرسل كفر. وقرأ نافع ميكائيل كميكاعل، وأبو عمرو ويعقوب وعاصم برواية حفص ميكا كميعاد، والباقون ميكائيل والياء بعدها، وقرئ ميكائيل كميكاعل، وميكائيل كميكاعيل، وميكائيل. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسق. آيات الله واضحة وبينة، وعلى الناس أن يسيروا على هذا المنهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لهم. لذلك هؤلاء المتمردون من الكفرة الفاسقون الذين يستعملون المعاصي المتجاوزون للحد، ولذلك سيأتي الكلام: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إذن نقف عند قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، والحمد لله رب العالمين.